الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في نقطتين. النقطة الأولى في المقتضي لعلم الرجال أو قل الحاجة لعلم الرجال، فقد تقدم بيان ذلك بما مضى. النقطة الثانية في التعرض للمانع، ما نتصور مانعا عن الحاجة إلى علم الرجال. وقد ادعي في المقام بعض الموانع أو ذكرت في المقام مجموعة من الموانع تمسك بها بعض مشايخنا الإخباريين وبعض أصحابنا الأصوليين للقول بعدم الحاجة إلى علم الرجال. لا بد من ملاحظة هذه الموانع ومحاولة التأمل فيها، فإن تمت ودلت على عدم الحاجة إلى علم الرجال كان مقتضى ذلك هو استغناؤنا عن هذا العلم. أما لو كانت هذه الأدلة المذكورة عبارة عن مجموعة من الشبه الواهية فلا ريب في أن المقتضي الذي تقدم بيانه سوف يبقى تاما وسوف يبقى شارما عن المعارض، ولا مانع من قبوله وعليه يلتزم بمفاده حينئذ، فيثبت تمامية الحاجة إلى علم الرجال. أول هذه الأدلة التي ذكروها أو تمسكوا بها لإثبات عدم الحاجة إلى علم الرجال ما ذكره بعض أصحابنا الأصوليين وبعض أصحابنا الإخباريين، مفاده أن المدار عندنا في قبول الخبر وعدم قبوله على عمل المشهور وعدم عملهم. بمعنى إن مذهب كثير من الأصحاب رضي الله تعالى عنهم جميعا هو كون المدار في قبول الخبر أن يكون مما عمل به المشهور، وكون المدار في رفض الخبر أن يكون مما رفضه أو هجره المشهور. فمتى ما تحقق عمل المشهور برواية ما كانت داخلة في دائرة الحجية ومحققة أو مشتملة على الاعتبار، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة السند أو مقطوعة أو مرسلة، وإن أعرض الأصحاب والمشهور عن رواية كان ذلك مانعا من دخولها دائرة الحجية والاعتبار، وصار سببا لسقوطها عن القبول والاعتماد، وإن كانت تلك الرواية من الصحيح الأعلائي جدا. فالنتيجة أن المدار عندنا في مقام العمل إنما هو على كون الرواية مما عمل به المشهور أو مما ترك المشهور العمل به. فإن انطبق عنوان العمل من قبل المشهور على هذه الرواية بنينا حينئذ على اعتبارها ودخولها دائرة الحجية، وإن انطبق إعراض المشهور وضجرانهم بهذه الرواية بنينا حينئذ على سقوطها عن الاعتبار، سواء كان الأول منهما ضعيف السند أم كان صحيحا، سواء كان الثاني منهما صحيح السند أم كان ضعيفا. والنتيجة أننا لا نحتاج إلا إلى متابعة المشهور فيما عملوا به وملاحظة أي خبر قد عملوا به وأي خبر قد أعرضوا عنه، فيثبت حينئذ الاعتبار وعدم الاعتبار والحجية وعدم الحجية، وهذا كاف عن ملاحظة الأسناد ومتابعة أحوال الرواة وصفاتهم وما لهم من اتصاف وما ليس لهم من اتصاف. هكذا ذكروا. في مقام الإجابة عن هذه أو عن هذا الدليل نقول: نلاحظ عليه أولا بأن الحاجة إلى علم الرجال غير منحصرة في إطار الفقه واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، حتى يقال أن المعتبر هو ما عمل به المشهور، والمنكشر أن المعتبر ما عمل به المشهور، والمنكشر ما أعرض المشهور عنه. بل إن علم الفقه ليس هو العلم الوحيد الذي يحتاج إلى السنة الشريفة وحسب، بل تعم الحاجة إلى السنة الشريفة حقولا علمية أخرى من قبيل التفسير وفهم القرآن الكريم، ومن قبيل المسائل العقائدية، ومن قبيل المسائل الأخلاقية. ولذا نقول لا يصح نسبة شيء إلى المعصوم عليه السلام وإن كان مطابقا للعقل إلا بدليل، ونسبة أمر للمعصوم في مجال التفسير وفي مجال فهم القرآن وعلومه، ونسبة شيء للمعصوم في مجال العقائد بحاجة إلى وجود دليل، ما لم يكن في المقام دليل دال على ذلك فلا يمكن الالتزام. ودليلنا على ذلك هي السنة الشريفة بحسب الفرض، فلا بد من إحراج صدور هذا الدليل عن المعصوم، وإحراج صدور هذا الدليل عن المعصوم كما عرفت سابقا متوقف على وجود علم الرجال. فإذن ما ذكر إنما يبتني على حصر فائدة السنة الشريفة في خصوص الإطار الفقهي وبيان الأحكام الفرعية. أما إذا قلنا بأن فائدة السنة الشريفة غير منحصرة في خصوص ما ذكر، بل إن السنة الشريفة جارية في موارد وحقول أخرى غير الفقه، فلا ريب تبقى الحاجة، لأنه ليس في كل مورد أو ليس في موارد التفسير هناك عمل للمشهور وهناك إعراض عن المشهور، وليس في باب العقائد هناك عمل للمشهور وهناك إعراض عن من قبل المشهور، مما يمنع من تمامية هذه الكبرى. وعلى فرض تماميتها فإن مقتضى ذلك انحصارها في خصوص المسائل الفرعية الفقهية لا مطلقا. ومثل ما ذكرنا بالنسبة إلى المسائل القرآنية والمسائل العقدية، الكلام في سائر المعارف الإسلامية التي يحتاج فيها إلى السنة المباركة، حيث لم تصلنا الأخبار كلها بطريق التواتر، وإنما الغالب فيما وصلنا من الأخبار وصلنا عن طريق أخبار الآحاد، ومن ثم نحتاج إلى الكشف عن حال الرواة، وتبعا لذلك نحتاج إلى الكبريات التي يستعان بها على الكشف عن حال الرواة، فتثبت الحاجة إلى علم الرجال. وهكذا ثانيا رفعنا اليد مع الغمض النظري عما ذكرناه في الإشكال الأول، وسلمنا بأننا سوف نحصر فائدة السنة الشريفة في خصوص المسائل الفقهية الفرعية ولن نتعدى إلى ذلك، وسوف نقول بأن عمل المشهور هو المدار في مقام العمل وفي مقام الهجران، إلا أننا نواجه مشكلة عويصة جدا لو التزمنا بما ذكر، ذلك أن المتتبع في المسائل الفقهية الفرعية خصوصا الملاحظ لكلمات قدماء أصحابنا يجد التالي: أن كثيرا من المسائل الفقهية الفرعية لم يتعرض لها الأصحاب ولم يدونوها في كتبهم الفقهية، مما يعني أنه لم يحصل لنا إحراز لكونهم قد عملوا بهذا الخبر أو قد أعرضوا عنه، فيمنع ذلك من الاكتفاء والاعتماد على خصوص ما صدر من المشهور من عمل أو ما صدر من المشهور من إعراض. هذا ما نتصوره في مقام الإجابة عن هذا الدليل. بعض مشايخنا في أصول علم الرجال أشكل على هذا الدليل بإشكال صدوره من مثله عجيب، ذلك لأن ما أجاب به في المقام إنما هو إجابة صغروية، ولا ينبغي في مقام التحقيق والتنقيح أن يجاب بالإجابات الصغروية، ومرادنا من الإجابة الصغروية هي الإجابة المبنائية. الحاصل ما أفاده الأستاذ إجمالا، إننا لا نؤمن بأن عمل المشهور جابر للضعف وإعراض المشهور كاسر للخبر، ولا يخفى أن هذا لا ينبغي أن يكون في مقام التحقيق، لأن الإجابات المبنائية لا تحل المطلب وإنما تبقي المطلب على حاله. ليكون أنتم لا تلتزمون بذلك فأنتم تحتاجون لعلم الرجال، نحن لا نلتزم بذلك فلا نحتاج لعلم الرجال وبتعديل فني دقيق. إنما ذكر منه أطال الله بقى أخص من المدعى، يعني لن يهدم أصل الدعوة، وإنما يشير إلى أن الدليل المذكور من القوم أخص من المدعى، والدليل المذكور منا لعدم القبول أخص من المدعى، فهذا لا ينبغي أن يكون علاجا للمسألة. ولذا حق المسألة أن يجاب بما ذكرنا لا ما أجاب به أطال الله بقى. ونحن جريا معه وحفظا لمقامه العلمي نتعرض لما أفاده في المقام لنرى تماميته من عدمه حتى مع كونه صغرويا. أفاد أطال الله بقى بأن هذا الدليل مبتن على مقدمتين كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي إن عمل المشهور بالخبر الضعيف، أو إن عمل المشهور جابر لضعف السند وإعراض المشهور كاشر لضعف لصحته. والصغرى كل خبر، أو الصغرى هذا الخبر مما عمل به المشهور فيكفي ذلك للاعتماد عليه، هكذا يتصور في مقام الدليلية كما بين. قال بأن كلا المقدمتين صغرا وكبرا ممنوعتان، ومع كونهما ممنوعتان لا يصلح هذا الدليل للمنع عن الالتزام بالحاجة إلى علم الرجال. أما الصغرى فذكر أطال الله بقى ما أشير له في مصباح الأصول بفنية أكثر أو منهجية، فذكر أمورا أربعة. قال أولا، كيف نحرز عمل المشهور بالرواية حتى نقول بأن المشهور قد عملوا بها ومقتضى عمل المشهور بهذه الرواية كاف لدخولها دائرة الاعتبار والحجية؟ كيف نحرز عمل المشهور بالرواية؟ فإن اتفاق ستة أو سبعة من العلماء الذين وصلت إلينا كتبهم على العمل بالرواية لا يجعلها مشهورة لكثرة العلماء قديما. اثنين، ما هي الشهرة الجابرة؟ هل هي خصوص شهرة القدماء أو مطلق الشهرة بلا فرق بين القدماء والمتأخرين؟ ثلاثة، قال من أين لنا إحراز استناد المشهور في عملهم لهذه الرواية، ومن أين لنا إحراز استناد المشهور في أنهم أعرضوا في العمل أوضح منه في الإعراب، من أين لنا إحراز استناد المشهور في عملهم لهذه الرواية لكي تدخل الرواية دائرة الاعتبار والحجية؟ الرابع، قال قد تحصر روايتان مشهورتان، إذ أو إحداهما مشهورة أو إحداهما أشهر من الأخرى، أو حكمان مشهوران أو أحدهما أشهر من الآخر، فلا يستغنى حينئذ عن ملاحظة سند الرواية والضوابط المقررة لقبولها. هذا ما أفاده في الكبرى. ولا يخفى أن هذا ما أفاده في الصغرى، ولا يخفى أن الدخيل منهما أن الدخيل منها في مقام البحث إنما هو الأول والثالث، وجزما الرابع خارج عن حريم البحث. لأنه لو كان في المقام روايتان مشهورتان فلا ريب حينئذ من أن القائمين بالشهرة يتوقفون. هذا مع أن الأستاذ خلاص بين الشهرات الثلاث، فخلطت البين شهرة روائية مع شهرة عملية، والرابع لا ينبغي أن يكون، لأن محل البحث إنما هو في الشهرة العملية، وكون المقام خبران مشهوران أو أحدهما أشهر شهرة عملية، بل قوله حكم حفظ روائية قوله حكمان مشهوران لا مانع من إدخال الشهرة الفتوائية في الشهرة العملية في الجملة، هذا نقبله منه. أما روايتان مشهورتان إشارة إلى شهرة روائية وهو أجنبي عن محل البحث فخلط بين. عجبا، مشهورتان بالعمل لا معنى للقول روايتان، الشهرة للعمل حينئذ. إذا كان المراد روايتان مشهورتان فلماذا ردد أو حكمان؟ لأن تعبيره هكذا، قد تحصل روايتان مشهورتان أو إحداهما أشهر من الأخرى، أو حكمان كذلك يعني مشهوران أو أحدهما أشهر من الآخر. بالشهرة الروائية، بالشهرة الروائية. هذا بالنسبة للصغرى. وأما الكبرى فعبارة الكتاب لا تخلو من نقش، ولعله من إما في مقام التقرير أو ما شابه، أشير في ضمن كلامي إلى ترميم المطلب. أصل الكبرى أو أما الكبرى أشار إلى الثاني، قال إن عمدة ما دل على حجية الشهرة هو مقبولة عمر بن حنظلة، بعد حيث ورد فيها خذ بما اشتهر بين أصحابك، ولا يخفى أن مقبولة عمر بن حنظلة واردة في مقام التعارض بين الخبرين وترجيح وتقديم أحدهما على الآخر، بعد أن يكون الخبران مشتجمعين لشرائط الحجية. وهذا يعني أنه لا دليل عندنا، هذا لم يذكره في كلامه لكن مراده هذا، أنه لا دليل عندنا على حجية الشهرة حتى العملية التي توجهون التمسك بها لإثبات المدعى. هذا واحد. إن قلت، هذا أيضا في كلامه مطوي في العبارة تشويش، لاحظوا المطلب، إن قلت بأننا نستدل بدليل آخر وهو أن عمل المشهور بالرواية أو إعراضهم عنها موجب لتولد الإطمئنان عند الفقيه مما يستدعي دخول الرواية دائرة الحجية، ومن المعلوم أن الإطمئنان حجة لكونه علما عاديا فلا يحتاج إلى إقامة دليل ولا برهان. قلت سلمنا بتمامية دليلية الاطمئنان لإثبات المدعى، إلا أننا نقول لو كان دليلكم ما ذكر لاستدعى ذلك التفصيل بين الشهرة القدمائية وبين الشهرة المتأخرة، فإن كانت الشهرة شهرة بين القدماء فإننا نلتزم بأنها مولدة للوثوق والإطمئنان، فيمكننا حينئذ إحراز أو تحصيل ذلك والاعتماد عليه، لكون القدماء قريبي العصر من زمن صدور النصوص عن المعصومين عليهم السلام، ولعلهم ك كانوا مدركين لمجموعة من القرائن ومجموعة من الأمور الحافة بالنصوص الموجبة للوثوق بالصدور، فلا مانع بالنسبة إليهم. أما الشهرة بين المتأخرين فلا مجال للاعتماد عليها أصلا بوجه من الوجوه، وذلك لعدة مبعدات، أم منها كونهم بعيدين عن عصر صدور النصوص، وقد فقدوا كثيرا من القرائن من القرائن التي توجب الاطمئنان والوثوق، مضافا الى ان الشهرات الموجودة بينهم اليوم انما هي شهرات حدسية وشهرات اجتهادية، فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه من الوجوه. وحاصل ما افاده في الكبرى، اذا التفصيل، اذا كان دليلكم المقبول فلا، واذا كان دليلكم الاجماع ففيه تفصيل بين شهرة القدماء وبين شهرة المتاخرين. ومن الواضح ان الاستاذ بهذا التفصيل لن يجب عن الدليل، لان مقتضى ثبوت الكبرى لو قال المستدلون باننا نعني خصوص الشهرة القدمائية فيبقى المقام في دفع الصغرى، ومتى تم تحقق دفع الصغرى تم الدليل على حاله وكان اشكالا مسجلا على الاستاذ. بل من يتكلم يعني الان يتجرون ان يشمع قدماء حتى المتأخرين تثبت، الذي ندعي انه لا فرق عندنا في مقام الجادرية بين شهر القدماء وشهر المتأخرين. وان كنا لا نعتمد يعني في مقام العمل، نتوقف لو كان المقام مقام شهرة متأخرة. بل الشهيد الخوي في مصباح الأصول ذكر عدة أمور. اولا ان ضم لا حجة الى لا حجة لا يورث الحجة، وهذا خلط بين من السيد الخوري، اذ خلط بين الشهرة الفتوائية والشهرة العملية، ان كلامنا هو الشهرة الفتوائية الى لا حجة في عمل المشهور فيورث عدم الحجية او لا يورث الحجية، صحيح، لكن لا نتكلم في الشهرة الفتوائية وإنما كلامنا في الشهرة العملية. أما ما قاله الشيخ الخوي قد صلى نفسه الطائرة من التمسك بدليل الشيخ النائي بآية النبأ، هذا ما سنلاحظ به الآن على الشيخ الأستاذ. على أي حال نحن نريد أن نقرر الآن أن الدليل غير محصر في المقبولة. هكذا أفاد في أصول علم الرجال، ونلاحظ عليه في الكبرى والصغرى. اما بالنسبة للكبرى فكانت عبارة عن دعوين كما لا يخفى. الدعوة الاولى حصر دليلية كون الشهرة جابرة في المقبولة. الدعوة الثانية التفصيل بين شهرة القدماء والمتأخرين لو قيل بدليلية الاطمئنان للجار. اما بالنسبة للدعوة الاولى وهي ان الشهرة ينحصر دليلها في خصوص مقبولة عمر بن حنبلة مردود بما ورد في كلمات المحقق النائي من اننا نتمسك بمنطوق آية النبأ لإثبات حجية الشهرة، اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ذلك ان عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند نحو تبين، ومقتضى ذلك يكون منطوق آية النبأ دالا على ذلك. هذا اولا. ثانيا يمكن ان نتمسك ببيان اخر غير ما ذكره المحقق النائيني في منطوق آية النبأ. وذكرنا في الأصول بيانا ثالثا مغايرا للبيانين السابقين يمكن الاعتماد عليه في إثبات تمامية دلالة الآية لحدية الشهرة العملية والبناء عليه حينئذ. هذا الدليل الأول. لما أحتاج يطلب من الأصول، يعني لسنا في مقام البحث عن أن الشهرة جادرة أو كاشرة، نحن في مقام النقد لدليل بيان هذا الدليل. يعني هو ادعى أن الدليل منحصر في المقولة، نقول لا، عندنا آية النبأ يمكن تقريبها بدرجة تقريبات تصلح دليلا في كل تقريب من التقريبات، فلا ينحصر الدليل في المقولة. هذا أولا. ثانيا، يمكننا أن نذكر دليلا آخر بأن عمل المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواتين وإلا لم يعملوا به، ومع توثيقهم لرواته يكون حجة خصوصا على مختاره دام بالله، من أن مسلك قدماء الأصحاب على الوثاقة للوثوق، فحينئذ عمل الأصحاب بالرواية كاشف عن توثيقهم لرواتها فيثبت المدعى. فإذا هذا طريق آخر لإثبات أن العمل مزعاة لدخول الخبر في الحجية وليس خصوص المقبولة. هذا كله أو بالنسبة إلى الدعوة الأولى. الدعوة الثانية وهي التي ذكرها في مقام التفصيل، أقول لم أجد وجها للتفصيل. إذا كان المناط عندنا في حجية الشهرة هو الإطمئنان، فمتى ما تولد الإطمئنان كان مدعاة لتحقق العمل، فلا فرق بين كون الإطمئنان متولدا من القدماء وبين كونه متولدا من المتأخرين، بل ربما يكون الإطمئنان متولدا من المتأخرين دونه من القدماء، كما يكون بالعكس. عمدة ما ذكره من أمور تكون مبعدة لتولد الإطمئنان لا مانعة من تولد الإطمئنان. يعني إذا أحرزنا اليوم مثلا من يلتزم بالعمل بمتون النصوص دون إعمال حس واجتهاد، فلا ريب في أن ذلك مدعاة لتولد الإطمئنان، مثله مثل القدماء حينئذ. نعم، بعد العاش أو بعد الفترة الزمنية مباعد لأنه مانع، المدار والحجية كلها على الإطمئنان، والإطمئنان لا مجال فيه للتفصيل بين القدماء والمتأخرين، المدار فيه على التولد وعلى التولد. متى تولد الإطمئنان وتحقق ثبتت الحجية، متى لم يتولد الإطمئنان ولم يتحقق لم تثبت الحجية. وإذا لو كانت شهرتان قدمائيتان لا ريب أن الإطمئنان متعارضتان، لا ريب أن الإطمئنان لن يتولد حينئذ، فسوف يسقطان عن الحجية وهكذا. فما أفاده إذن أطال الله بقاء في المقام لا يخلو عن شيء. هذا بالنسبة لأصل الكبرى. وأما بالنسبة للصغرى فقد ذكر دامت أيام بركاته أمورا أربعة. قلت أن المربوط بمحل بحثنا أمران، الأول والثالث. أما الثاني فقد عرفت جوابه عند ملاحظتنا للكبرى، وهو ما هي الشهرة الحجة، القدمائية أو مطلقا، عرفت أنه لا فرق بينهما. والرابع عرفت أنه أجنبي عن محل الكلام. يندفع هذان الاثنان الدخيلان في محل بحثنا بملاحظة أمرين. الأول، إن محل كلامنا جبر المشهور للخبر الضعيف مثلا، محل كلامنا في جبر عمل المشهور للخبر الضعيف مثلا، وذلك يتحقق إذا لم يكن للمشهور مستند في مقام الفتوى إلا خصوص هذا الخبر. وإن شئت فقل إذا انحصر دليل المشهور في الفتوى في خصوص هذا الخبر فلا ريب في تحقق الجبر حينئذ. كانت الفتوى على خلاف القاعدة، وكانت الفتوى على خلاف مقتضى الأصل، وليس في المقام إجماعون، وليس في المقام رواية معتبرة سندا إلا هذه الرواية، فلا ريب في تحقق الجبر حينئذ. أعطي مثال فقط، وإن كان المثال غير دقيق، المثال مخدوش فقط للتقريب. أولى بلا مال داعي على أي حال. إذا حصل دليل المشهور في مقام الفتوى في خصوص هذه الرواية، مثال على سبيل المثال، لا مانع لا، بلوغ الذكر بخمسة عشر سنة، بلوغ الذكر بخمسة عشر سنة منحصر في إحدى روايتين، ارفع اليد عن إحدى الروايتين، تركوا رواية حمراء لنقتصر لنقول أن الموجود عندنا في المقام هو خصوص رواية بريد أو بريد أو يزيد الكناشي، وهذه الرواية ضعيفة السند لبريد أو بريد أو يزيد، وقد أفتى مشهور أصحابنا على هذه الرواية بأن الذكر يبلغ بخمسة عشر سنة ولا يوجد أبو اقتضى القاعدة وخلاف الأصل مثلا، فذلك يعني إما أنهم أفتوا بدون دليل، أو أفتوا بدليل لم يصل إلينا، أو أفتوا بهذه الرواية، أفتوا بدون دليل لا يتصور فيهم، أفتوا برواية غير واصلة إلينا، علم إجمالي كبير منحل بالعلم الإجمالي الصغير بالروايات الموجودة بأيدينا، وإلا يلزم أن لا نكتفي في مقام الفحص والفتوى على هذه الروايات، فينحل العلم الإجمالي الكبير بوجود مجموعة من الروايات واحد بعلم إجمالي صغير وهو بالروايات التي وصلت إلينا، فعندها ينحط دليل المشهور في مقام الفتوى في خصوص هذه الرواية، ألا يحرج بعد ذلك بأن المشهور قد أفتوا على صدق هذه الرواية؟ فإذا كلامنا صورة انحصار إحراز الفتوى للمشهور في خصوص هذا الدليل، بل لعل الأستاذ أطال الله بقى نظره لكلام الشهيد البروجردي قدس سره الشريف والمحقق النائين قدس الله تربته القائلان بأن مجرد موافقة الرواية ضعيفة السند لفتوى المشهور مدعاة لجبرها، سواء كان في البين دليل آخر أم لم يكن في البين دليل آخر، مجرد موافقة الرواية ضعيفة السند لقول المشهور يجبرها، وذلك مثل مثالنا الذي ذكرنا. الآن استصحاب عدم التكليف أو جريان البراءة عن عدم عن التكليف إلى خمسة عشر سنة قاض بأن البلوغ متحقق بخمسة عشر سنة، إجماع في المسألة يقتضي ثبوت البلوغ بخمسة عشر سنة، في نفس الوقت عندنا رواية حمران التي يمكن تصحيحها على بعض المباني دل على بلوغ الذكر بخمسة عشر سنة، وجدنا رواية بريد ضعيفة سندا ما دامت موافقة لعمل المشهور، هذان العلمان يلتزمان بكونها مجبورة لعمل المشهور، لأن الأستاذ نظره لمثل هذا، وهذا المبنى غير تام جملة وتفصيلا كما فصل في محله، وإنما المبنى الذي ندعيه في مقام الجابرية هو انحصار دليل المشهور في خصوص الخبر الضعيف، فإحراز الاستناد حينئذ يكون أمرا سهلا ولا صعوبة فيه من قريب ولا بعيد، ولا كما أشار له سيد الطائفة في مصباح الأصول وعظمه وهوله وتبعه على ذلك الأستاذ في مجلس الدرس حتى تصور أن ذلك من المصائب التي لا مجال لإحراجها. وكذلك لا نكتفي بمقالات صاحب الجواهر إذا أردتم المدافقة في الفقه بمجرد دعوة، مجرد وجود الرواية قال مجبورة بعمل المشهور، ويتبعه على ذلك كثير من المعاصرين، وتفصيل المطلب في الأصول والفقه. فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه هو إن العلم الإجمالي باحتمال استنادهم إلى رواية أخرى غير ما بأيدينا منحل بانحصار الروايات بما بأيدينا من الكتب، ولما لم نظفر بغير هذا الخبر مقتضى ذلك هو اجتنادهم اليه وعليه يحرز الاجتناد. بل لو احتملنا اجتنادهم الى دليل اخر كما قلت من اصل او اجماع او سيرة او قاعدة فلا يمكن حينها دعوى الجبر بالعمل. ويمكننا ان نضيف ثالثا باننا نتمسك لاحراز الاجتناد من خلال تراكم الاحتمال، فمن خلال حساب الاحتمالات يمكننا ان نتمسك حينئذ لاثبات الاستناد او احراز الاستناد. بل قد نضيف رابعا باننا يمكن ان نحرز استنادا مشهور ولا يقتصر العدد بستة او سبعة كما افاد بدعاوى الاجماع. ولذلك ذكرنا مرارا وكرارا في البحوث الفقهية ان ملاحظة دعاوى الاجماع ذات ثمرة عملية كبيرة خصوصا على مسلك القائلين بالجبر والاعراض، فان دعوى الاجماع وان كانت مدركية الا انها تكون مفيدة لتحقق الجبر اذا كان الاجماع على وفق الخبر الضعيف، وتكون مفيدة لتحقق الكشف اذا كان الاجماع على خلاف الخبر الصحيح. وقد طبقنا ذلك في العديد من بحوثنا الفقهية كما هو مقرر في محله فلاحظ. فلا الصغرى تامة ولا الكبرى تامة، وما ذكر من الجواب لا يدفع الاشكال، فلو لم يندفع الاشكال بما ذكرنا يكون الاشكال الاول مسلطا ومسجلا. الرابع وجود دعاوى الاجماع، متابعة الاجماعات المدعى، لان الاستاذ ذكر بانه مجرد احراز فتاوى ستة او سبعة لا يكفي لضياع الكثير من الكتب. اقول يكفينا لاحراز ذلك ملاحظة الاجماعات، فان وجود دعاوى اجماعات من قدماء الاصحاب من قبل الشيخ الطوسي على تفصيل في اجماعات الشيخ او من قبل المرتضى او الغنية او قدماء الاصحاب باي معنى اردت، فضلا عن وجود دعوى الاجماع من مثل المقدس الاردبيلي فان الاعتناء كثير لمثل هذه الدعوة. حينئذ نقول هذه الدعوة اما ان تكون ملاحظ فيها فتاوى الاصحاب او لا. لا ريب انه الاول بملاحظة ان الاصحاب يعبرون بتعبيرين اجماع ولا خلاف، وهذان التعبيران كل منهما مشير لنكتة مغايرة للاخرى. فاذا قالوا لا خلاف فذلك يعني ان المسألة غير معنونة عند جميع الاصحاب، انما من عنون المسألة ففتواهم متفقة. اما اذا قالوا اجماع فان المسألة معنونة عند الكل وهم متفقون. فبالتالي يمكننا ان نحرز استنادا المشهور في مقام العمل من خلال متابعة فتاوى المشهور، وذلك كافي لتحقق الاستناد خصوصا بملاحظة حساب الاحتمالات وبملاحظة ان المنشأ كله للاطمئنان، فزيادة العدد وقلة لا مدخلية لها ما دام يرتقي الجانب الكيفي، وان كان الجانب الكمي قليلا لكن الجانب الكيفي لربما يرتقي فيتولد الاطمئنان. هذا كله بالنسبة للإشكال الأول أو الدليل الأول، وقد عرفت جوابه. الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو ما ذكره مشايخنا الإخباريين، يتركب هذا الدليل من مقدمتين موجود في بعض كلمات الأصوليين في الجملة، لكن اصل الدليل بشعته وضيقه في كلمات الاخباريين، وهو يتركب من مقدمتين. الاولى ان طريقة قدماء الاصحاب من علمائنا كانت على العمل بالخبر المتواتر او العمل بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم التي توجب القطع لصدور الخبر. بناء على هذا ينقسم الخبر عندهم الى صحيح وهو الذي يكون مفيدا للعلم للتواتر، او يكون مفيدا للعلم نتيجة القرائن القطعية الدالة على صدوره، وضعيف وهو او وضع سن وهو ما لا يوجب العلم. فإذا كل ما اوجب العلم فهو صحيح عند القدماء، كل ما لم يوجب العلم فهو ضعيف. الثانية، ان الاخبار المروية عن ائمتنا المعصومين عليهم افضل الصلاة والسلام صحيحة بالمعنى المتقدم، يعني صحيحة بمعنى انها تفيد العلم لاحدى نكتتين. ولذا لما كانت صحيحة لا حاجة الى النظر في اسنادها ولا يعتنى بضعفها، وانما يقتصر على المرجحات فقط في مقام التعارض. وقد ذكروا القرائن التي تحتف بالخبر ونوعوها الى ثلاثة انواع. الاولى او الاول، القرائن التي تدل على ثبوت الخبر عن المعصوم عليه السلام. الثاني، القرائن التي تدل على صحة مضمون الخبر وان احتملنا كونه موضوعا. الثالث، القرائن التي تدل على ترجيح الخبر على معارضه. وقالوا بأن هذه القرائن بأنواعها الثلاثة لا زالت باقية محفوظة موجودة، بعد لم تندرج ولم تختفي ولم تنتهي. وانقسم أصحابنا الإخباريون بناء على بالنسبة إلى المقدمة الثالثة وهي معنى الصحة إلى فريقين بلحاظ شيعتها وضيقها. الفريق الأول هم الذين قالوا بحصر الصحيح بالمعنى الذي ذكرناه في خصوص ما كان في الكتب الأربعة، وما كان في غير الكتب الأربعة فليس صحيحا. الفريق الثاني هم الذين قالوا بشيعة الدائرة، فقالوا بأن الدائرة تعم وتشمل جميع أخبار الطائفة الواصلة إلينا. وهذا لا يعني، لا ينبغي عليك التوهم والالتباس، لا تتوهم أن أو الفريق الأول من مشايخنا الإخباريين الحاصرين للصحيح في الكتب الأربعة سوف يرون الحاجة لعلم الرجال في غير الكتب الأربعة. لا، فإنهم يقولون بأن الكتب الأربعة قد شملت واستغنينا بها فلا نحتاج إلى مراجعة غيرها. وبالتالي لا يرى الفريقان الموسع والمضيق الحاجة لعلم الرجال من قريب أو بعيد. وليكن الكتب بالنتيجة الكتب المعتبرة للطائفة نتيجة وجود مجموعة من القرائن، لأن كون الكتاب مشهورا يعد قرينة من القرائن الدالة على كون الكتاب مما عمل به الأصحاب، فينطبق عليه عنوان صحيح لأن عمل الأصحاب بالكتاب قرينة قطعية على صدوره، فيكون من مصادق الصحيح بالمعنى السابق. وبالشيعة والضيق عندهم في تطبيق الصحيح كصورة، ولكل فريق منهم منشأ في دعوة الشيعة والضيق، وسيأتي في محل بحثنا. الجميع أخبار الطائفة بمقتضى الصحيح. ذكر انقسم أصحابنا الإخباريون بناء على المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي الصحيح، والصحيح بأي معنى؟ الصحيح بمعنى الخبر المتواتر أو الخبر المحفوظ بالقرائن القطعية. فحينئذ ليست جميع أخبار الطائفة فيها أخبار الآحاد، فأخبار الآحاد خارجة من تحت البحث. حينئذ أخبار الطائفة كلها مما كان متواترا أو محتفا بقرائن قطعية، هذا مرادي. على أي حال، هذا أصل المدعى في مقام إثبات هذه الدعوة. هاتان مقدمتان ذكروهما، أن طريقة قدماء الأصحاب على العمل بالخبر الذي يفيد العلم بقسمين، ان الصحيح عند الاصحاب انما هو ما ذكرنا. هاتان المقدمتان احتاج مشايخنا الاخباريين الى اثباتهما فذكروا. اما بالنسبة للمقدمة الاولى وان كان مربوطا ببحث الاصول فامر عليه سريعا. قالوا استشهدوا لاثبات المقدمة الاولى بكلمات الشيخ الطوسي وغيره بدعوى انها دالة على ان طريقة قدماء اصحابنا لا يعملون الا بالخبر المتواتر او الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية. وتمسكوا بدعوى الشيخ الطوسي في التهذيبين وكذا بكلمات غيره الى وقت حصول الاصطلاح الحادث بتربيع الحديث من العلامة واستاذه، بل بكلمات من جاء بعد العلامة في انهم لا يعملون الا بخصوص هذين النوعين من الاخبار لا مطلقا. هذه المقدمة الاولى، واثباتها على اي حال يكون مأخوذا بلحاظ وعلم الاصول. استشهدوا ايضا لاثبات هذه الدعوة فقالوا بان كثيرا ما يطرح اصحابنا النصوص السليمة السند عند المتأخرين ويعملون باحاديث ضعيفة حسب الاصطلاح، وهذا منبه شرطي على ان المناط ليس هو الصحة والضعف السندي، بل المناط هو احتفاف الخبر بالقرائن التي تفيد العلم وافتقاره اليها. وقلت واكرر ان هذه المقدمة بحثها في الاصول في باب حجية الخبر في مقام اثبات هل ان خبر الواحد حجة او ليس بحجة. فاذا قلنا بان خبر الواحد ليس بحجة يثبت ان العمل بالمتواتر والمحفوظ بالقرائن القطعية، واذا قلنا بحجيته شاعت الدائرة وهذا ما يطلب من هنا. وحاولوا اثبات المقدمة الثانية ببراهين كثيرة ذكر منها المحدث الحر العاملي رحمه الله في الفائدة التاسعة من خاتمة الوسائل 22 دليلا. فراجع خاتمة الوسائل مجلد 30 من طبعة آل البيت الفائدة التاسعة. ويمكننا تصنيف هذه الأدلة وتوزيعها بصورة منهجية فنية حتى يتسنى لنا استعراضها. اول الادلة عبارة عن دليل طبيعية الاشياء او طبيعة الاشياء، يمكن ان نعبر عنه او نصطلح عليه دليل طبيعة الاشياء. تقريبه يأتي ان شاء الله. ربما يتصور انه اذا جاءت الرواية عن رجلين لا يأتي هذا التقريب، بينما هذا الكلام في غير محله. إذا جاءت الرواية عن رجل أو عن واحد يجري هذا التقريب بلا فارق بينهما. لا، السيد الشهيد لا يفرق. السيد الشهيد جاءت الرواية عن غير واحد أم جاءت الرواية عن رجل أم جاءت الرواية عن واحد يكون نتمسك بحساب الاحتمالات في الجميع. اقول فالتقييد بكلمة عن غير واحدين على خلاف الفنية. لا، لو قال عن رجلين فمن باب اولى اذا جاء عن غير واحدين، لكن لو جاء عن غير واحدين لا يمكن ان نقول من باب اولى اذا جاء عن رجلين، لان التقييد عن غير واحد بعبارته التي يذكر انه لا يقل عن ثلاث عادة سوف يكون تقييدا بالعدد، بينما لو جاء عن رجل لا يمكن احراج هذا القيد فلا يتم المدعى. احسنتم، وهذا اللي اقول. ولذلك اقول لو عبر ان الكلام في مراسيل ابن ابي عمير مطلقا فاذا ثبت في تعبيره عن رجلين من باب او لا يثبت اذا كان عن غير واحد بالاولوية القطعية، لكن لو ثبت في عن غير واحدين الذي هو لا يقول عن ثلاثة لا يمكن ان نثبته بالنسبة الى عن رجلين، يعني الاولوية لا تجري في المقام. ولذلك اقول كناحية فنية ما كان ينبغي ذكر هذا القيد اصلا. يشترط ان الشيخ ليرواني في مقام تطبيق القاعدة الكلية، يعني ذكر هذا الرواية مصداق. ولذلك لو جاءتنا مرسلة ثانية لابن ابي عمير في بحوث قادمة رأي يقول وقد تقدم علاج ذلك فيما مضى، كما سيأتي مثلا في المضمرات مع مضمرات راح يحيل على ما تقدم في اوائل الكتاب في كتاب الطهارة. هناك جاب ثلاث بيانات للمضمرات، وان كانت هناك في مضمرات البيزنطي في مضمرات البيزنطي، لكن كل ما راح يجي الى نهاية الجزء الثالث راح يحيل على ما تقدم في الجزء الاول او الجزء الثاني في باب المضمرات. فبالتالي وفي مقام تأسيس قاعدة كلية. على اي حال انا اقول بان التعبير بغير واحد قيد غير دخيل، ولذلك بالامكان الاستغناء عنه، مو مهم عندنا في المقام، لكن بناء على طريق السيدخوي الذي ذكرت اولا لا لا باس به. والذين لم تثبت وثاقتهم خمسه، وحيث ان التعبير بغير واحد يراد به عاده ثلاثه فما فوق، فاحتمال كون مجموع الثلاثه هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدا. إلهي حبون الصاد إيه؟ تطبيق الشيخ الإيرواني يغاير القيد الذي ذكره قبل قليل. أحسنتم. فالمفروض عن غير واحد ثلاثة، فراح يكون النسبة الاحتمالية ثلاثة أخماس من الأربعمائة، يعني واحد على ثلاثة على خمسة على أربعمائة، لأن يفترض أن ثلاثة الرواة عادة عن غير واحد ثلاثة، والضعيف المتصور راح تكون نسبة إلى الثلاثة نسبة واحد إلى ثلاثة، ونسبة الثلث إلى الخمسة نسبة ثلث إلى خمسة، ونسبة الخمسة إلى الأربعمائة نسبة واحد على ثمانين، فراح يكون ثلث على واحد على ثمانين. إذا نبغى النسبة الحقيقية، النتيجة الأخيرة مش صحيحة، لأن النتيجة الأخيرة مخرجة بناء على شنو؟ بناء أول شيء خرجها طبعا بناء على واحد على خمسة، جي تاري خرجها بناء على واحد ثلث على خمسة، تاري خرجها بناء على ثلث الخمس على أربعمائة. ما عليه في أسلم بكلامكم، بس أقول الآن تطبيق الشيخ الإيرواني في المقام طبق على نحو الثلاثة أو على نحو الواحد في البداية، يفترض أن التطبيق على نحو الواحد تاريه في مقام الأمن أشخذ هذا ما يضر، ارفعوا اليد عنه لا بأس. لم تثبت وثاقته، اللي يهمني اكثر لعله اخشى كلام يكون مشوش، اللي يهمني اكثر وصول الفكره، خلوا اشكالاتي انا دائما دعوها شبه عرضوا عنها. ما يضر اذ خمسه على اربعمائه بلحاظ طبعا ان عندنا ثلاثه بطبقها ثلاثه زي ما تفضلوا الاخوه، خمسه على اربعمائه في خمسه على اربعمائه في خمسه على اربعمائه، راح يكون النسبة إذا واحد في ثمانين على واحد في ثمانين على واحد في ثمانين، فراح يكون نسبة الضعيف الوارد في قولي عن غير واحد واحد إلى خمسة آلاف أو إلى خمسة مليون، إيش العدد؟ 512,000. فهذه نسبة يهتم بها العقلاء. فإذا على النتيجة أنه من خلال حساب الاحتمالات في غير مورد الاهتمام نستطيع أن نحصل وثوقا شخصيا ونعالج إشكاله التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالبيان الذي ذكره المصنف كما عليه السيد الشهيد الصدر، وإن شاء الله نكون وفقنا لبيانه، والحمد لله رب العالمين.